واجعلنا منهم فأنت بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة، عند قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى أن قال الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة: اختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على 9 أقوال. فذهب يعقوب بن السكين والقتبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالا من المسكين. قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين الذي لا شيء له. واحتجوا بقول الراعي: أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبب. يعني إنه كان وفق العيال يعني متكفي، يعني أدل أدب، أما ما في شيء فائض عنده أبدا. نعم. وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث، إنه أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب. والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام. يعني مش راح البيت الآن، يعني والوفق بنا من الموافقة بين الشيئين كالالتحام. نعم. يقال حلوبته، يعني الموافقة بين الشيئين يعني مقدار بعضهما، يعني حلوبته وفق العيال يعني أد مصروفه. يقال حلوبته وفق عياله، أي لها لبن قدر كفايته. بس يعني كأنه ما بيقيله هو. نعم. نعم. عن الجوهري. وقال آخرون بالعكس، فجعل المسكين أحسن حالا من الفقير. واحتجوا بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إنما سد الشيخ شايفه ما يعني ما تعرض للآية: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني لصقت يداه بالتراب. أجاب الشيخ. نعم. وهذا ممن يستدل يعني الحنفي على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير. نعم. احتجوا بقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة من سفن البحر وربما ساوت جملة من الماء. يعني عنده شيء. نعم. فعضدوه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من الفقر، وروي عنه أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الخبران. هو والله إذا نظرنا بالآية، ظاهر الآية يعني سبحانه وتعالى يبتدئ بالأحوج: إنما الصدقات للفقير، هذا أحوج الناس، يعني عندما تسعف، عندما تعين، عندما تساعد، تساعد أكثر الناس حاجة. رب قال: إنما الصدقات للفقير للفقراء. نعم. يعني هذا بيدل أن الفقير يعني نعم أسوأ حالا من المسكين. نعم. إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسأل ما هو أسوأ حالا منه. عليه الصلاة والسلام تعوذ اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم هي تسن صباح مساء. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تسن صباح ومساء، لكن الفقر المدقع الشديد يعني. نعم. وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال مما أفاء الله عليه، ولكن لم يكن معه تمام الكفاية، ولذلك رهن درعه. نعم. قال: وأما بيت الراعي فلا حجة فيه. يعني أما الفقير يعني. نعم. لأنه إنما ذكر أن الفقير كانت له حلوبة في حاله، يعني في حال من الأحوال، يعني أكثر أحواله ما عنده شيء، أحيانا وجدت عنده حلوبة، يعني فقره ارتفع شوي يعني حاله ارتفع شوي. نعم. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب المفقور. نعم. الذي نزعت فقره من ظهره. فقره من شدة الفقر، يعني راح مثل ما بيقولوا على الحديدة، يعني ما عنده شيء. لا، فلا حال أشد من هذا. وقد أخبر الله عنهم بقوله: لا يستطيعون ضربا في الأرض، واستشهدوا بقول الشاعر: لما رأى لبدا. يعني سبحانه وتعالى لا يستطيعون، شو الآية بسورة البقرة، ولا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لا يستطيعون. نعم. واستشهدوا بقول الشاعر: لما رأى لبدا لما رأى لبد النسور تطايرت، رفع القوادم كالفقير الأعزل. يعني ما بقي شيء، يعني النسور عم يحكي عنه هذا اللبد، هو آخر نسور لقمان ابن عاد، وتزعم يعني العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر 7 نسور، كلما هلك نسر خلف بعده نسر، فكان آخر نسوره يسمى لبد. معناتها لبد هذا نسر. لما رأى لبد النسور تطايرت، يعني راحت، رفع القوادم، يعني ما يتقدم وما هي القوادم منه، يعني كالفقير الأعزل، يعني ما عاد له أي حول أو قوة، يعني وصار يعني خار من الخوف. بس مشكلة، يعني شو بيعرفوا النسر إنه بده يموت ولا بده يصير ولا بعدين شو شوفوا بالنسور التي هلكت. يعني الآية ونسر. هذاك صنم هذاك هو كان أطفال صالحين ثم لا ما هذاك صنم من الأصنام شو كان والله أعلم. نعم بعدين شو أن علاقة فيهم يعني لو كان فرضنا نسر كان نعم يلا سيدي لم يطق الطيران وجه الدلالة بالبيت رفع القوادم شو القوادم يا هل ترى قوادم يعني يدتين ورجلتين الريش تبع الريش كأنه ايه ايه يعني معناتها جناحاته ممكن يعني اشهد مثل ما بيقولوا استسلم. نعم اي لم يطق الطيران فصار يعني الرجل يعني المخلوق يعني استسلم وخارج قواه ما بقي له قوه يعني من رعبته بس شو عرفوا يعني طالما بيروح نسر وبيجي واحد بيجي بيموت واحد ويأتي الآخر هو آخر واحد لما رأى شو عرف يعني شو حكى له ولا حدا أخبره يعني شو صار والله على كل حال ما بيتوقف عليه شيء لم يطق الطيران يعني الشاهد أنه لم يطق الطيران يعني كالفقير الأعزلي يعني إنه الفقير أشد حال من المسكين هذا المراد يعني ليش لم يطلق الطيران إنه ما عنده قوة أبدا ما عنده شيء فقير يعني نعم أي لم يطلق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض ذهب إلى هذا الأصمعي وغيره نعم. حكاه الطحاوي عن الكوفيين يعني هذا الكلام نعم وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه يعني حكاه وحكاه الطحاوي عن الكوفيين يعني عن الحنفية مع أنهم يقولون أن الفقير المسكين أسوأ حالا من الفقير نعم نعم وهو أحد قولي الشافعي ما بعرف وين قال لكن عند السادة الشافعية الفقير أسوأ حالا من المسكين وهذا المعتمد عند السادة الشافعية نعم وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه وللشافعي قول آخر أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم وهذا القول الثالث وإلى هذا ذهب ابن القاسم القول الأول أحد قولي الشافعي يعني أن الفقير أسوأ حالا هيك. أما هذا القول الحقيقة هذا المعتمد يعني إذا في قول ثاني وللشافعي قول آخر أن الفقير والمسكين سواء ممكن يعني لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم طيب وهو القول الثالث نعم وإلى هذا ذهب ابن القاسم يعني من المالكيين وسائر أصحاب مالك نعم يعني لا فرق قلت ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير طبعا لأنه عطف والعطف يقتضي التغاير أعطي زيد فلان وفلان ها فلان غير فلان جيب لي هالحاجة وهالحاجة هاي غير هاي يعني نعم ليش نسب قول ثالث أين القول الثالث يعني قول أن المسكين أسوأ أو الفقير أسوأ وقول مثل بعض في قول الإمام ما بعرف لأنه وين قال يعني ألا لما قال لم يطيق ذهب إلى هذا الأصمعي وغيره وحكاه الطحاوي عن الكوفيين شو يعني أن الفقير أسوأ وهو أحد قولي الشافعي، وهو المعتمد الحقيقة وأكثر أصحابه. وللشافعي قول آخر أن الفقير والمسكين سواء. طيب، وإن افترقا في الاسم، وهو القول الثالث، يعني في الكلام على الفقير والمسكين، يعني ذكروا أولا من المسكين أسوأ حالة بعد، يعني هذا هو. نعم نعم نعم، ما شاء الله الذين يصير بالله. سبحانك الله. نعم. قلت الله من يدل على أهل المسكين غير الفقير. اللهم اجعلنا شكرا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم فرج عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. نعم. وردنا إلى دينك ردا جميلا. نعم. قلت ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير. نعم. وأنهما سلطان، إلا أن أحد الصنفين أشد حاجة من الآخر، فمن هذا الوجه يخرج قول من جعلهما صنفا واحدا. يعني كلاهما من هذا الوجه، يعني أن كل منهما يعني فسح ويعطى من الزكاة لحاجته. نعم، صار مثل بعض. نعم، يعني مثل بعض القاسم المشترك بينهما أنهما محتاجان. نعم. ولا حجة في قول من احتج بقوله تعالى فمن السفينة فكانت لمساكين، لأنه يحتمل أن تكون مستأجرة لهم، كما يقال هذه دار فلان كان ساكنها وإن كانت قريبة، إذا كانت ساكنها وإن كانت قريبة. يعني هذا بيت فلان، مو بيته، مستأجر مثلنا مثلنا، يعني وين بيتكم؟ مو بيت، يعني مو بيته. نعم. وقد قال تعالى في وصف أهل النار ولهم المقامع من حديد، هن لهم أي المقامع. نعم. فأضافها إليهم. نعم. وقال تعالى ولا تأتوا السفهاء أموالكم، مو أموالكم يعني، لكن لأنها عندكم. نعم، يعني يدكم عليها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال وهو كثير جدا يضاف الشيء إليه وليس له. نعم. ومنه قولهم باب الدار وجلج الفرس وسرج الفرس شبه. نعم. ويجوز أن يسموا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف، كما يقال لمن انتهن بنسبة أو دفع إلى بلية. هذا مستعمل كثير عندنا، جول المسكين شو صار فيه يعني. نعم. وفي الحديث مساكين أهل النار، يعني أهل النار مساكين، مو مساكين أهل النار، مساكين أهل النار، يعني أهل النار مساكين. إيه، نسأل الله العفو والعافية. فالشايخ شو ماذا يفعلون يعني؟ نعم. وقال الشاعر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. يعني كيف هي أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر، يعني المحب دائما يعني يتذلل لمن يحب، تذلل لمن تهوى، فإن الهوى صعب. يعني واللي بحب يعني الحب يذل يعني، يعني بده ينزل للمحبوب يعني بصرف النظر من هو المحبوب. نعم. طالما بيحبه يعني بده ينزل، طالما بيحبه معناها يطيعه ولا يخالفه ولذلك والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. وأما ما تأولوه من قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني مسكينا الحديث رواه أنس فليس كذلك، وإنما المعنى هنا التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا نخبط ولا كبر ولا بطر ولا تكبر ولا أشر. نخو يعني حمية مثل ما نقول، يعني ما عندك نخو، يقول له نخو يعني حمية، يعني تأبى بها الذل. نعم. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال إذا أردت شريف القوم كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين. وليس بالسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ونهى عنه، وقال في امرأة السوداء أبت أن تسمع، قال ولا تسألوا أحدا، الله صلى عليه. وكان عند روايته للحديث وخفض ساقه ولا تسألوا أحدا، يعني السؤال لا تسألوا أحدا. نعم. وليس بالسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ونهى عنه. نعم. وليس بالسائل على من؟ يعني قال بالبيت هذا فانظر إلى ملك في زي مسكين. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ونهى عنه، وقالت امرأة سوداء أبت أن تزول له عن الطريق دعوها فإنها جبار. وأما قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض فلا يمتنع أن يكون لهم شيء، الله أعلم. وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعي في أنهما سواء حسن، ويقرب منه ما قاله مالك في كتاب ابن سفيان قال الفقير المحتاج المتعفف والمسكين الفقير الفقير السائل، يعني كلاهما فقير، لكن واحد متعفف والثاني يعني ليس بالمتعفف، سائل، الفقير السائل. نعم. وروي عن ابن عباس وقاله الزبي واختاره ابن شعبان وهو القول الرابع. وقول الخامس قال محمد بن مسلمة الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل من ذلك، والمسكين الذي لا مال له. قلت وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. قال فإن لي خادما، يعني عندي خادم كمان. قال فأنت من الملوك. وقول السادس هكذا الحقيقة، كل حادثة إلى فحوى وإلى قرائن تحف فيها، يعني والدليل إذا تراوح احتمال لا يصح به الاستدلال مع كله، يعني نعم. لكن ظاهر الكلام الفقير أسوأ حالا، ربي قال بالأحوال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. قول سادس روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الفقراء من المهاجرين والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا، قاله الضحاك. وقول سابع وهو أن المسكين الذي يخشع ويستكين وإن لم يسأل والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سرا ولا يخشع. ليش بقى يخشع الذي يخشع ويستكين؟ المسكين يستكن، يعني يكون في كنه، الكن يعني البيت، يعني يستكن يعني يستر نفسه، يخشع ساكت ومستكن وإن لم يسأل. نعم. لكن والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سرا ولا يخشع. نعم. قال هو عبيد الله بن الحسن. نعم. وقول الثاني قاله مجاهد وعكرمة والزهري: المساكين الطوافون والفقراء فقراء المسلمين. طيب مين هذول المساكين الطوافون والفقراء فقراء المسلمين؟ ليش المساكين يعني طوافون أي ليسوا من المسلمين؟ رب قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، يعني والزكاة ما تكون إلا على مسلمين. يعني المساكين الطوافون والفقراء فقراء المسلمين. نعم. وقول تاسع قاله عكرمة أيضا: أن الفقراء فقراء المسلمين والمساكين الفقراء أهل الكتاب. نعم. الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين، هل هما صنف واحد أو أكثر؟ تظهر في من أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء وللفقراء. بس ما عددون يعني عددا سبحانه وتعالى بالفقراء، هل هما صنف واحد؟ يعني بصير عطف تفسير ما علينا عد عندها أو أكثر. نعم. تظهر في من أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين. لفلان عطف، قال ثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين. إيه. فما قال هما صنف واحد فيكون لفلان نصف الثلث. ليش؟ لأن الأصل بالواو والعطف تقتضي التسوية. خذوا هذا إلك وإلو وإلو نتقاسموا ثالثة، لا في حدا أكثر من هذا. أما إذا كان صنف واحد يعني مثل ما قال فلان نصف والفقراء والمساكين نصف، إذا كانوا صنفين لا إلو كل من إلو تلت إلو تلت والفقراء ثلث والمساكين ثلث. طيب ومن قال هما صنفان يقسم الثلث بينهم أثلاثا. بينهم أثلاثا. نعم. الخامسة وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم. يعني مثل ما قال يعني تظهر الفائدة في مثل هذا يعني. نعم. بعد إجماع لكن يعني من قال أعطوا يعني هذا لفلان وللفقراء والمساكين يعني ظاهر الكلام أنه للجماعة ولا الجماعة ولا هذا الرجل يعني. نعم. لكن محتمل مثل ما قال يعني. نعم. بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي. أيوة. عيد ما عيد من أول الله. وقد اختلف العلماء في حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ بعد إجماع أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم أن من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة وللمعطي. من له دار وخادم يعني بحاجته والدار كمان بحاجتها، نعم لا يستغني عنهما. لما قال دار وخادم لا يستغني عنهما، يعني بيت بحاجة له، معناتها إذا له بيت كبير كتير أي يستغني عنه ببيت أصغر، يعني لا يستغني عنهما أن له، يعني هذا قيد هذا قوله، لا يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة. نعم شو قال له دار خادم ما يستغني، بس ما قال انه محتاج او ما معه ثمن. طلع له دار لكن ما عنده، ما قال لا يقول له دار، ما قال وله مال، قال حكى له مال، يعني له هذا ملكه، ملكه ما في شيء. نعم أن له أن يأخذ من الزكاة. وللمعطي أن يعطيه، أن يعطيه، نعم له، يعني جاز للمعطي العطاء. نعم. وكان مالك رحمه الله يقول إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ. وإلا لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عما يحتاج إليه، هذا اللي حكينا، يعني البيت كبير والخادم يعني تتفاوت أسعار الخدام، خادم بسواله 100,000 وخادم بسو 10,000، خلاص بيعه استبدل واحد غيره، والبيت كمان. نعم. إن لم يكن فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ، وإلا لم يجوز. نعم. ذكره ابن المنذر يعني عنه. نعم. وبقول مالك قال ابن المنذر الشافعي. نعم. نعم. وبقول مالك قال النخعي والثوري، وقال أبو وبقول مالك قال النخعي والثوري، وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري. نعم. قال أبو حنيفة من معه 20 دينار أو 200 درهم فلا يأخذ من الزكاة، يعني معناته معه نصاب لا يأخذ من الزكاة، النصاب 20 دينارا أو 200 درهم فلا يأخذ من الزكاة، أو فلا يأخذ من الزكاة. نعم. فاعتبر النصاب بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم، وهذا واضح، ورواه المغيرة عن مالك. واضح يعني كيف واضح، يعني انه واضح انه خلاص، يعني هذا غني اللي عنده النصاب هذا صار غني، وهذا واضح لكن بحاجة كتير يعني. نعم. ورواه المغيرة عن مالك، يعني هذا مذهب مالكي يعني. نعم. وقال مثل ما قال أبو حنيفة فيه. نعم. قال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم لا يأخذ من له 50 درهما أو قدرها من الذهب، ولا يعني 50 درهم يعني ربع نصاب، أن النصاب 54، أو قدرها من الذهب 20، يعني 5 دنانير، عنده 5 دنانير لا يأخذ. نعم. ولا يعطى منها أكثر من 50 درهما إلا أن يكون غارزا. ولا يعطى منها أكثر من 50 درهما إلا أن يكون غارما، ولا يعطى منها من الزكاة أكثر من 50، مثل ما قال يعني من له 50 درهما، ولا يعطى من الزكاة أكثر من 50 درهما إلا أن يكون غارما. بس هو قال يعني الشيخ لا يأخذ من له 50 درهما، أو قدرها من الذهب، يعني بالوعد ذاته لا يعطى أكثر من 50 درهما، لأنه لما بيكون معه 50 صار غني، فما بنعطي إلا 50، لأنه بالـ50 صار غنيا، إلا أن يكون غارما. ما صار عنده 50، يعني أعطينا 60 وعليه 70 مثلا، أو أعطينا 70 وعليه 70، بنعطيه هذا، نعطيه 70 أكثر من 50. قاله أحمد وإسحاق، يعني أكثر من 50 إذا فقير أو مسكين لا نعطيه. نعم. حجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل الصدقة لرجل له 50 درهما. في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وعنه بكر بن قنيس ضعيف أيضا. والحديث الضعيف ما يحتج فيه بالأحكام يعني. ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: ورواه عن محمد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه نحوه، رواه حكيم نحو من الحديث، يعني اللي 50 درهم. نعم، رواه نحو من هذا الحديث. طيب، وقال 50 درهما. نعم. وحكيم بن جبير ضعيف، تركه شعبة وغيره. قاله الدارقطني رحمه الله. وقال أبو عمر ابن عبد البر يعني. هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو متروك. فبالتالي ما يستشهد فيه. نعم. وعن علي وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له 50 درهما أو قيمتها من الذهب، ذكره الدارقطني. وقال الحسن البصري: لا يأخذ من له 40 درهما. نعم. ورواه الباقدي عن مالك. وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن مسعود أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس وهو غني جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش، فقيل: يا رسول الله، وما غنى وما غناه؟ وما قال: 40 درهما. غناؤه ما هي؟ نعم. قال: 40 درهم. نعم. طيب. وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحاقا. قال: وفي وجهه كدوح وخدوش. طيب. نعم. والأوقية 40 درهم. والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل: نعم، هل يعطى من الزكاة من له 40 درهما؟ قال: نعم. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الأول قويا على الاكتساب حسن التصرف، والثاني ضعيفا عن الاكتساب أو من له عيال، والله أعلم. إذا كان طيب. وقال الشافعي وأبو ثور: من كان قويا على الكسب والتحرك مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام. هذا يعني يملك فأسا ولا يعطى فلسا، يملك فأسا ولا يعطى فلسا. أو لا يملك إلا فأسا ولا يعطى فأسا. نعم ليش؟ لأنه كل يوم يأتيه ما يكفيه من عمله. نعم. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية. مرة مرة يعني ذو مرة قوة يعني. ولا لذي مرة سوي يعني قوي. نعم. والغني هو الغني ما تعرض له. كيف ما هو الغني؟ نعم عند السادة الشافعي ما أدري ماذا يقول يعني. لا تحل الصدقة لغني. ليك ذكر نصاب وذكر 50 وذكر 40 كله يكون بها غنية. نعم. سيدي بالنسبة للإمام الشافعي من كان قويا على الكسب ويجب يعني يستطيع أن يجد عملا طبعا إذا ما عنده. نعم. ولا شو استفدنا؟ نعم. رواه عبد الله بن عمرو أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني. نعم. روى جابر قال جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة فركبه الناس فقال إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح ولا لعالم. أخرجه الدارقطني. وروى أبو داود عن عبيد الله بن علي بن الخيار أنه قال أخبرني الرجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا النظر وخفض فرآنا جلدين فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مختلف. يعني اللهم صل عليه يعني قد تكون يعني قد تكونان معذورين يعني إن شئتما أعطيتكما يعني ربما تكون يعني تكونان بحاجة أخرى وإلا أعطيتكما وتكلمان يعني بهذا ولا حظ لكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي وأنتما تعرفان أنفسكما. نعم. ولأنه قد صار غنيا بكسبه كغنى غيره بماله فصار كل واحد منهما غنيا عن المسألة. وقال ابن خويز من دال وقاله ابن خويز من دال وحكاه عن المذهب وهذا لا ينبغي أن يعول عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها الفقراء وقوفها على الزمن باطل يعني فقط. نعم. قال أبو عيسى بس يعني صار إنه قد صار غنيا بكسبه قال هذا يعني لا ينبغي أن يعول عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها الفقراء يعني مع أنهم أقوياء على كلامه مع أنهم أقوياء. اسمه فقير يعني يعني ممكن يعني الكلام فيه يعني شيء من القبول كون هذا الإنسان يكسب كل يوم حاجته وما عنده شيء منات على مقدار حاجته يقال له يعني كأنه فقير. أما لو كان عنده زيادة كان جمع. نعم. على عمل قولي أنه جرد أنه هو قوي إيه ويشتغل ما نعطي ويشتغل ما يشتغل ما نعم يعني يجي هو عبارة سادة شعري يعني عنده أنصبة ويوطى وما عنده إلا فأس ولا يعطى فلسا. نعم. ويأخذون من ظاهر الحديث لكن هنا على كلامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزمن بس التعليل مشكين ووقوفها على الزمن باطل. يعني ليش هذا يعني يعني هذا زمن هذا مو زمن هذا الرجل، يعني وقوفه على الزمن باطل. هذا الرجل قوي ويستطيع العمل، يعني هالمدعى لهذا الدليل مشكل. يعني يعني عم يقول كان يعطيها الفقراء، أما نقول ما نعطي إلا الزمن باطل. لا نعطي هذا الفقير ولو كان قويا يعني، بس يعني عندما نقول وقوفها على الزمن نحن لا نتعرض للزمن، لأنه هو كان عم يعتبر أنه اللي مو قوي على الكسب زمن. إيه. بالتالي هذا كلامه. إيه يعني اللي ما يقدر على الكسب مطلقا مو شرط يعني، لذلك بده يجعل الذي لا يقدر على الكسب زمن، يعني كأنه زمن مع أنه مو زمن. هذا هذا مو زمن صحيح، بس نقول عنه زمن يعني. نعم. الزمن هو غير قادر على كسب سبيل. إيه الزمن نسأل الله العافية بالفرش يعني. يعني مريض مرض مزمن، مريض مرض مزمن هذا الزمن. فكان يعطيها غير الزمن يعني يلي بحاجة، يعني كان يعطيها من كان بحاجة، سواء كان يعني يريد فيه يعني وهو قوي. إيه. نعم. المستفيد كان يعني يعمل ولا يكتفي حاجته. لا لا لا، هذاك أمر آخر. الذي ما يكفي دخله هذا اسمه مسكين أو فقير، يعني صرف النظر عن ما فرقوا بين الفقير والمسكين، هذا بحاجة قولا واحدا. نعم. يعني بيشتغل بسبعة ويصرف عشرة، أي معنى هذا بحاجة. نعم. قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: إذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزاء من المتصدق عند أهله. أيوة. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء، يعني هالعبارة كمان فيها يعني ظاهرة، فتصدق عليه أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم، لأن الرجل ما اشتغل يعني ما عمل. وهذا يقع كثير، عنده أهل صنع وشغلته جيدة يعني، لكن ما أجا شغل. هذا يعني قوي ومحتاج ولم يكن عنده طمع، أما يأتيه كفايته عند أهل العلم يعني فيها نظر، هذا هيك على الإطلاق. نعم. ووجه الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة، ووجه الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة يعني في سؤاله، يعني إذا سأل على المسألة، يعني إذا سأل هيك بدنا نقول يعني. نعم. قال الفي الطبري يعني إذا ما سأل كان ما نعطي ما نعطي. نعم. نعم. لا يجوز له أن يسأل. إيه. لا يجوز له أن يسأل. إذا كان قادر. قادر بس ما عنده. إذا ما يعني ولا ما لازم يسأل، لازم يموت من الجوع يعني هو وأهله. لا يسأل للسائل والمحروم من المحروم الذي لا يسأل. نعم. نشوف الحديث اللي علق عليه الإمام الترمذي شو كان حقه أن يحمل على المسألة. هو استنتج يعني وأعطانا قاعدة يعني. نعم. وقال الكي الطبري: والظاهر يقتضي جواز ذلك لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه نعم. قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يكفيه. يعني مثل ما قالوا يعني ذكروا يعني لا يعني ذكر الترمذي وذكر نقل عن أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة. هذا الإنسان يشتغل كل يوم لكن ربما تعطل يعني يكون عنده شيء. والإنسان يعني عمله يكفيه لكن يعني يحتاج لطبيب يحتاج لحاجة يشتريها يحتاج يعني يحتاج نعم ممكن نعم. سمعنا الترمذي. لا تحل المسألة يعني لا تحل له المسألة إذا كان يكفي يعني. أما إذا كان لا يكفي طبعا قولا واحدا تحل نعم أو احتاج شيء آخر يعني نعم. وقال عبيد الله بن حسن: من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سندا فإنه يعطى الزكاة. من لا يكون له ما يكفيه من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سندا فإنه يعطى الزكاة. أي ما في شيء طبعا يعني لا يكون له كفايته صار إما فقير أو مسكين ويقيمه يعني إذا كان يقيمه شهرا لا نعطيه يعني سنة أنه إنسان يدخر لسنة يمون لسنة نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقتات لأهله طعام سنة هذا بالدخار يعني بحسب الزمن والعمر يعني ممكن يدخر أشياء كثيرة وعنقول يقيمه يعني يكفيه هذا الذي يدخره ينبغي إذا كان فيه كفايته لا يجوز له. أما إذا يكفيه سنة ما عنده مما يدخره يعني ماذا يفعل به إذا ذكره إذا كان عنده بيت زيادة مشكلة إذا عنده عبد مشكلة إذا عنده سيارة مشكلة كمان نعم إذا كان يحتاج لسيارة كمان ما في شيء نعم بس يشتريها بي ام يعني مثلا أو نعم بس أحيانا يدخروا أشياء يعني هي ليست من المدخرات مثلا هي الآن يحطوها يفرزوها بالثلاجات وكذا هل هذه تعتبر يعني هي مو للسنة يعني ادخار يعني يعني محمول على البرغل على العدس على الأشياء لا هذيك يعني هذيك الشيء الأساسي هذا لكن هذا يعد يعني يعد من الموجودات يعني نعم نعم. وحجته ما رواه ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخر مما أساء الله عليه قوت سنة ثم يجعل ما سوى ذلك في الفروع والسلاح مع قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى يعني مع قوله تعالى نعم ووجدك عائلا فأغنى. نعم. وقال بعض أهل العلم: لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بد له منه. نعم. طبعا هذا مسلم، لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بد له منه، يعني بحاجته، يعني ما إذا كان ليس بحاجته لا يجوز، لأن الصدقة عندي هي الزكاة. نعم. وقال قول: من عنده عشاء ليلة فهو غني. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه: فاحتجوا بحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضا جهنم. قال: يا رسول الله، يعني الغنى يجعل الغنى يعني عنده في عنده عشاء، هذا الغنى. نعم. قالوا: يا رسول الله، وما ظهر الغنى؟ قال: عشاء عنده، يعني عنده مسكن، يعني في مأوى، وفي عنده لباس، وفي عنده طعام. نعم. خرجه الدارقطني وقال في إسناده: عمرو بن خالد وهو متروك. نعم. وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغني؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال صلى الله عليه وسلم: قدر ما يغنيه ويعشي. وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ، ومطلق لفظ الفقراء لا يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة، ولكن تظاهرت الأخبار في أن الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقراء، لأنه يعني اللفظ عام: إنما الصدقات للفقراء، ما قال يعني من المسلمين يعني، لكن الحديث هو الذي يبين: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. نعم. قال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل الكتاب. وقال أبو المساكين فقراء أهل الكتاب. نعم. وقال: نعم. وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذميا مكفوفا مطروحا على باب المدينة، فقال له عمر: ما لك؟ قال: استكرمني في هذه الجزية حتى إذا كف بصري، يعني جعلوني يعني أشتغل عندهم من أجل هذه الجزية، أن أدفع هذه الجزية حتى كف بصره، نسأل الله العافية. قال: حتى كف بصره فتركوه. نعم. وليس له أحد يعود عليه بشيء. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: ما أنصفت إذا؟ فأمر له بقوته وما يصلحه، ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى فيهم: إنما الصدقات للفقراء الآية، وهم زمنا أهل الكتاب. أهل الكتاب. ولما قال تعالى، يعني زمنا أهل الكتاب، يعني مو كل أهل الكتاب، يعني صارت الآية، يعني الكلام الذي قال مساكين فقراء أهل الكتاب ليست على إطلاقها، أن الحادثة تدل يعني على أنه الرجل ما عنده زمن. نعم. أما غيره لا. نعم. ولما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية، وقابل الجملة بالجملة، وهي جملة الصدقة بجملة المصرف لها، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فاختص أهل كل بلد بزكاة بلد، أو منقول فخص أهل كل بلد بزكاة بلد، أو فاختص أهل اختصهم اختص أهل كل بلد بزكاة بلده، يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. وروى أبو داود أن زيادة أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارقطني والترمذي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. قال الترمذي في الحديث وفي الباب عن ابن عباس: حديث أبي جحيفة حديث حسن. السادسة: يلا الله يعطيك العافية والحمد لله رب العالمين. كلام كثير بس يعني كأنه انتهى من الكلام، يعني كيف من يعطى في أشياء ما نقل عن السادة الشافعية، وهذا كلام ما تعرض له، يعني يملك أنصبه.